ما حلا سابنا بحالة ما حالة اللي خلاها احباب واللي خلاها Yeah. لنا بخدعك صدقت ولا احلف لك لا لا لا لا صوريك لا تقولي لا بخدعيك انت الفؤاد مالك هو وحدي لا تقولي لا بخدعيك باكل امان اصون حبك باكل امان اصون حبك ان كان جحيم انا بدبعيك ان كان جحيم انا بدبعيك صدقت ولا احلف لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا حلوة بوعدي لا تقولي لا بخدعيك وعديه لا تقولي لا بخدعك وكل عمرنا عبديك لا تقولي لا بخدعك وكل عمرنا عبديك لا تقولي لا بخدعك مع الايام انا سبتك مع الايام انا سبتك وحبي دي بلا في يديك وحبي دي بلا في يديك صدقت ولا مع الايام انا سبتك حبي دي بلا في يديك حبي دي بلا في يديك صدقت ولا احلف لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقولي انا بخدعك صدقت ولا احلف لك وصدقت ولا احلف لك صدقت ولا احلف لك صدقت ولا احلف لك سافرنا نهنا سافرنا تبقى الغربة بهدلنا شيلتينا بعد الفرقة لمينا وبالليلة يا هنا وبالليلة يا هنا منا هلا سافرنا منا هلا سافرنا سفر الغربة بهدلنا وبالليلة يا هنا وبالليلة يا هنا يا أحبابنا مشتاقين زاد الشوق وما صابرين يا أحبابنا مشتاقين احبابنا مشتاقين زاد الشوق وما صابرين يا احبابنا مشتاقين زاد الشوق وما صابرين ببعادنا ما راضين ببعادنا ما راضين في الغربة سهرانين وبالليلة يا هنا وبالليلة يا هنا منا هلا سافرنا منا هلا سافرنا سفر الغربة في الغربة أنا حيران ما لقيت في الغربة حنان في الغربة أنا حيران ما لقيت في الغربة حنان في الغربة أنا حيران ما لقيت في الغربة حنان في الغربة أنا حيران ما لقيت في الغربة حنان يا مسافر لم دنوان يا مسافر لم دنوان سلي لي على الحبان وبالليلة يا هنا وبالليلة يا هنا من الأحباب نسيناهن مستحيل ننساهن الأحباب نسيناهم مستحيل ننساهم دي الأحباب نسيناهن مستحيل ننساهن دي الأحباب نسيناهم مستحيل ننساهم في فؤادي ذكراهن في فؤادي ذكراهن في عيني وحياهن والليلة يا هنا والليلة يا هنا من الأحباب نسيبناهن مستحيل ننساهن الأحباب نسيبناهم مستحيل ننساهم في فؤادي ذكراهن في فؤادي ذكراهن في عيني محياهن وبالليلة يا هنا وبالليلة يا هنا منا هلا سافرنا منا هلا سافرنا حليل يسيلوا لي في شوق بس يا ربي خليهن بس يا ربي خليهن السلام عود ليهن وبالليلة يا هنا وبالليلة يا هنا إنا هلا سافرنا إنا هلا سافرنا سفر الغربة بهدلنا وبالليلة يا هنا وبالليلة يا هنا عادي الأحباب يا حليل يسيلوا لي في شوقن بس يا ربي خليهن بس يا ربي خليهن بس لا معود ليهن وبالليلة يا هنا وبالليلة يا هنا منا هلا سافرنا منا هلا سافرنا سفر الغربة بهدلنا وبالليلة يا هنا وبالليلة يا هنا علي في الغربة عيشت وحيد سبت أحبابي روحت بعيد عيشت وحيد سبت أحبابي روحت بعيد في الغربة عيشت وحيد سبت أحبابي روحت بعيد كل يوم عذابي يزيد كل يوم عذابي يزيد دمع عود وفرحة تعيد وبالليلة يا هنا وبالليلة يا هنا عشت وحيد سبت أحبابي روحت بعيد في الغربة عشت وحيد سبت أحبابي روحت بعيد في الغربة عشت وحيد سبت أحبابي روحت بعيد في الغربة عشت وحيد سبت أحبابي روحت بعيد كل يوم عذابي يزيد كل يوم عذابي يزيد يوم عود وفرحة تعيد وبالليلة يا هنا وبالليلة يا هنا منا مررت الغريبة يوم سابونا ما حنوا وخلوا ديارنا فوق مرجيحة من نارنا وخلوا ساقيا بقدوسة التنة تشيل تغرف تطفي الشوق بدمعاتنا زعلني فوت عيشتنا بشاشة ناس وروعة ناس زمان فاتوا بشاشة ناس وروعة ناس زمان فاتوا وتتوحى الدروب ستتنا زي تمراتنا.